وهذا هو تمام التشريع وكماله، تمام التشريع وكماله. ونسيان وسهوا عن الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهوا، الذين هم عن صلاتهم ساهوا، عن الصلاة ساهوا. لو طار في صلاتهم ساهوا لاشتد عليه الحرج، وكان فيه الحرج، كان فيه الحرج، لكن رحمة الله قال عن صلاتهم ساهوا. والمراد بهذا المنافقون المراقون. الحكمة من السهو ذكر بعض العلم قال غم للشيطان، ترغيم للشيطان، وجبر للنقصان، ورضا للرحمن، ورضا للرحمن. إذا غم للشيطان لأن ترغيم هو الذي يداعبك ويلاعبك وينسيك ويجعلك تسكت، وجبر للنقصان، جبر للنقصان الذي طرأ لك في صلاة، ورضا للرحمن. الآن حكم سجود السهو، اختلف العلماء في حكم سجود السهو، فإن قائل هو واجب مطلقا، وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. المذهب الثاني مستحب ومطلق وليس بواجب، وهو المشهور عند المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. يقول باب سجود السهو، قال كما قلنا يا اخوان هذا الباب ضابط ايه؟ السبب الى المسبب. قال يسن اذا اتى بقول مشروع بغير محله سهوا، يسن يعني يستحب، اذا اتى بقول مشروع بغير محله، اذا مثلا قال الله اكبر اذا اعتذر من الركوع، كان المفروض ان يقول سمع الله لمن حمده، فهذا نسيان، نسيان قول بغير محله، او قرأ القران في السجود او في الركوع، هذا اتى بقول بغير محله. يسن اذا اتى بقول مشروع بغير محله سهو، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. لكن هل انه قام بالصلاه فالتفت يمينا او يسارا ليس عليك هذا سجود سهو، منهي عنه، او رفع راسه الى السماء منهي عنه، ولكن ليس من هذا سجود سهو، بخلاف ما لو تكلم ناسيا في الصلاة فله سجود سهو، أو تكلم جاهلا فله سجود يجبره. قال يسن إذا بقول إذا أتى بقول ماذا؟ مشروع بغير محله سهوا، إذا بقول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا حديث. الحديث الثاني سجدة السهو بالصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان، سجدة السهو بالصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان، ويباح إذا ترك مسنونا مثل ايه؟ مثل مثلا الاستفتاح في اول الصلاه، الاستفتاح في اول الصلاه، ترك الاستعاذه، ترك قراءه الصوره بعد الفاتحه،

شك مع البناء على الأقل وشك مع التحرك. لما تحرك وصل للصلاة وعلم أن صلاته تامة فيكون ماذا بعد التسليمتين؟ ترغيما للشيطان ورضا للرحمن، لأن السجدة يسجدها العبد فيها رضا الله وفيها الشيطان ينزوي ويولول على نفسه. يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود ولم أسجد، فله الجنة وليا النار أو كما في الحديث. عرفنا؟ يا شيخ سيدي تفضل. صلاة الجنازة تتقطع ثلاثة وتقطعوها أو سلم، هي التكبيرة الرابعة ولا خلاص على كده؟ الإمام صح الإمام يا عامل إيه طب؟ تقطع ثلاثة سلم؟ آه فتكتبوه وستة خطوات ثلاثة بس. ويعمل الله أكبر ويدعو للميت فينسجد. خلاص يأتي بها. لأن التكبيرات الأربع أركان زي المقام الركعات. فهمتني؟ فهي صلاة الجنازة لها أركان. منها التكبيرات الأربع. والله لك نقصت واحدة. طب افرض إنه زاد. خمسة. ليه الدليل؟ عندك من ده انت فقيه من الليل. احسن ده سبسك. بارك الله فيك. ذلك الجنازة يا اخوان اربع تكبيرات، خمس تكبيرات، سبع تكبيرات، الى تسع تكبيرات. لكن المشكلة انت ايه اذا نقص؟ اذا نقص وبعد ما سلم ذكروه؟ طب ليش ما ذكروه قبل ما يسلموا؟ هم كانوا فين؟ كانوا غافلين ولا ايه؟ ها؟ نعم. على كل حال كما ذكرت لك هو سلم الان ذكروا قالوا في التكبيرة نقص. يقول الله اكبر تمام؟ كده اهو ويزيد اللي يدعو بعد سلم. نعم؟ لا ليس لها. قلنا الجنازة ليس لها. الجنازة ليس فيها سجود من اصلية واساسية. فلا يأتي بسجود تساوي وأصل فيها. ما يعتقدش كده. ها؟ لا يعتقد لا لا ما ليس هناك دليل. من نام عن صلاة أو نسيها، الدليل هذا. ينسى كل الصلاة أو بعض الصلاة، يأتي به. فخرج المسجد برضه يجيبها. تكبيرة واحدة ما دام الوضوء لم ينبطل يجيب التكبير. لو الجنازة يعني لو الجنازة. ها؟ لا خلاص ليس عندك. احنا نتكلم والجنازة حاضر. كل ده والجنازة امامك. تكبيرات العيد يا مولانا. تكبيرات العيد ماذا؟ فقط تكبيرة وكلا فتح وقراءة تحت الكتاب. وفقط فصل قواه حاجة عيد ولا لا؟ ما ذهب المحل. ذهب المحل. المحل ده؟ لا. يكبر بعد ما يقرأ؟ لا، فات المحل. فات المحل. والله ولا يسجد سجود السهو. ان ده ذكر سنه يعني ده كبير سنه. فهمتني؟ لسه عندك حاجه؟ انت زي مستحمل كتير الليله. جزاك الله خير يا شيخ سيد، خليك معنا. فغيب غيب علينا زيد من الليله مسكت. طيب خد في سؤال ثاني يا عبد الله. ايش اللي يكبر المسيار في صلاة الله الغفور الرحيم الذي شرع لنا هذه الشريعة ليس في سجود في صلاة الجنازة سجود سهوين. بارك الله لأن أصلا ما ينفع تسجد والجنازة أمامك أصلا. كيف تسجد في الجنازة أمامك؟ ما شرع لها لا ركوع ولا سجود أمامك. ما تعملش زي ذاك المدرس اللي قالوا له تفضل أستاذ صلي بنا صلاة الجنازة وكان فقد صلى أربع ركعات بسجود وركوع وسلم كده. فقالوا له أستاذ النائب صلاة الجنازة ما بين سجود ولا ركوع؟ قال ده ذنوب كثير بتنفعنا. فهذا يا شيخ الله إن صلاة الجنازة ما فيها سجود ولا ركوع. جزاكم الله خير. جميل. أحسن. الصحيح الدعاء للميت بخلاف ما يشتهر عند الناس التكبير الرابع يدعون في موت المسلمين. الصحيح الدعاء كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز، عرفنا؟ بارك الله فيكم. فيكثر دعاء الميت أول شيء تقرأ الفاتحة زي ما بتحمد الله وتثني عليه قبل الدعاء تماما، لأن الصلاة صلاة الميت دعاء فتاح أولى لك دعاء صح؟ ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك في الدعاء بتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل صح؟ أو في التكبيرة الرابعة تدعو الميت، وكذلك اللي بعدها تخلص الميت، الميت ده أحد ما يكون للدعاء، حبيبك ده وانتماء، صديق، جار، قريب، طيب، أعطيه حقه، لا حقوق عليه، ادعو الله له بإخلاص وأكثر وكرر الدعاء، عسى الله أن يستجيب ويشفعك فيه، معنا؟ قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قرأت بذلك الاستراحة. الكلمة دي فيها الروح، ولو قدر جلسة في أول حاجة جلسة الاستراحة فيها مدى، مدى من طريق سنة مطلقة، عرفنا قبل؟ ها؟ بعد ما يقوم الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة، ها؟ الركعة الثالثة إلى الرابعة جلسة الاستراحة، عرفنا قبل؟ هذه السنة فعلاً هي سنة مطلقة، ومنهم من قال هي مقيدة بالحاجة فيها تفصيل إذا احتاج إليها، إذا كان بديلاً، إذا كان كبيراً، ثم إلى ذلك. ومنهم من قال ليس بسنة من أساسية، معنا؟ والحنابلة على هذا المذهب الأخير، والصواب أنها سنة مطلقاً، سنة إيه؟ مطلقاً هذه واحدة. فشوف المؤلف على أساس مذهب الحنابلة يمنع عنها سنة مطلقة، ليه؟ لأنه لما بيجلس جلسة الاستراحة بيتأخر عن القيام، والقيام ركن. طيب تعال نناقش المسألة دي، نقرأ الفقرة أولا وبعدين الكلمة الأخيرة نعلق عليها إن شاء الله. قال ويجب إذا زاد ركوع أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر إيه؟ جلسة الاستراحة. المسألة دي العلماء ناقشوها من حاشية الغوث المركع الجزء الثاني 39 و100، يقول أي يشرح الكلمة دي ويعلق عليها، أي ولو كان الجلوس الذي زاده قدر زيادة الاستراحة عقب الركعة بأن جلس عقبها بالتشهد، معنى؟ يعني جلس وظن إنه إيه؟ جلس بالتشهد، لأنه لم يريدها، لم يرد الجلسة ولم يرد التشهد، فيسجد لذلك لأنه زاد جلسة، أشبه ما لو كان قائما. والصواب يا أخوان ما دام جلس في الموضع الذي فيه جلسة الاستراحة ده حرج عليه، حرج عليه من هذا. وصفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين، هو بيجلس بين السجدتين ازاي؟ مفترش ونصب رجل اليمنى، مفترش اليسرى صح؟ ونصب رجل اليمنى. قال السركشي إن كان يسيرا فلا سجود عليه، ومال إليه في المغني موقف الدين ابن قدامة في المغني، وصححه من تصحيح الفروع. الفروع هذا كتاب للحنابلة، معنى كتاب كبير الحنابلة، وكذلك هذه الكتب التي ننقل منها من الروض المربع حاشية على زاد المستقنع. قال ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوس للفصل أو التشهد ثم ضحك أو جلس للفصل يظن التشهد وطول فيه لم يجب له سجود، لم يجب عليه سجود، ولو جلس للتشهد قبل سجود سجد. يعني فرض هو الآن اعتدل من السجود يريد أن يقوم، جلس مقدار جلسة الاستراحة، لا عليه سجود سهو على الصحيح، لأن السنة جلسة الاستراحة على واحد

ليس على من قلب الإيمان سهو. هذا إذا إيه؟ ها؟ نعم إن كان مسبوقا. فإن سهى إمامه فعليه، فإن سهى إمامه فعليه. متى؟ لما يكون ابتدأ مع الإمام ويسلم مع الإمام. أما إذا كان الإمام عليه سجود بعد التسليمتين فسينتصر المأموم هذا المسبوق ليأتي بصلاته وليس عليه سجود سهو. ربنا يقول قال وإن سهل إمامه طيب نرجع ثاني ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة، يعني لا سجود عليه لأن الإمام إيه؟ يحمل عنه، يعني المأموم هذا عليه سجود معنا سجود سهل. طيب والإمام هو يسلم على الإمام، ابتدى معاه ويسلم معاه، الإمام يحمل عنه، يحمل إيه؟ يحمل عنه أول الصلاة. وهذا قلنا من قبل في تفصيل أيضا، وضربنا مثال بإيه؟ بسورة الفاتحة. بسورة إيه؟ الفاتحة. عندما قال إنها ركن، لو سهل عنها المأموم فبقيت في حقه ركعة، وعندما يقول هي واجبة، فالمأموم فالإمام هنا يحتمل عنه. الإمام يحتمل إيه؟ عنه. إذا المسألة فيها تفصيل. بينما إذا ترك المأموم ركنا أو ترك إيه؟ واجبا، إذا ترك واجبا فالإمام يحمل عنه، إذا ترك ركنا فعليه أن يأتي بهذا الركن. تفضل يا شيخ. المسبوق قبل ها إذا سهى الإمام قبل أن يطلب الصلاة، ننظر ننظر هل سجود السهو سيكون من الإمام قبل التسليمتين فسيتابعه؟ لا، سيكون بعد التسليمتين، هو سينفصل منه بعد التسليمتين. واضح؟ قد قدمنا هذا من قبل. قال وإن سهل إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، وقد قصمنا وقلنا إذا ابتدى معه فانتهى معه. طيب، أو سيسجد الإمام قبل التسليمتين سيتابعه، نقولش لا ما سهلش، لا. أما إذا كان السجود بعد التسليمتين فسينفصل عند التسليمتين ويقوم يأتي يتم بصلاة. قال حكاهما من الإجماع لما فيه تفصيل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام للنقصان سجد الناس معه. خلينا ننظر هذا الحديث. يقول ابن حاشية صحيحا يشير بذلك إلى حديثين، أول حديث المغيرة بن شعبة في ترك التشهد الأول وقد مضى بطرق، ومنه حديث ابن محيط عبد الله بن محيط وقد مضى بركن يده، والآخر حديث عمران ومنه حديث ذي يدين الإرواح. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه الروح، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه الروح. الراجح أنه لا يجب عليه، لأن الصلاة انتهت بتسليم الإمام. وبه قال مالك، قال بالمولي لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يذكرها. لا، يحتمل الإمام هذا، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولكم، وإن أخطأوا فلكم وعليكم. فلزمه واجب روح، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. لكن الحديث هذا ضعيف، فعليه من؟ فعليه على من خلفه حديث ضعيف. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ركع ركعة؟ إن قام لركعة زائدة خامسة بصلاة أربعين، ثالثة في الفجر، رابعة في صلاة المغرب. قال فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت فيها صلاته سجد للسهو ثم سلم. وإن تشهد وسجد وسلم أي بعد السجود. وإن نهر عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استدم قائما، يعني إن استدم قائما لا يرجع إلى قراءة التشهد الأوسط، فأقرأ المد الناري وإن ظهر عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، يعني ظهر ولم يستتم قائما، كاد أن يقوم لكن ما ظهر، كاد أن يظهر أو نهر ولم يستتم قائما يرجع، لازال أمر إيه؟ قريب. طيب ضربنا مثال لو أنه قام واستتم ورجع متأولا أو جاهلا، صلاته صحيحة. وبهذا أبدا العلامة ابن باز رحمه الله قال إذا قام بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، وهذا حديث صحيح أبو داود وابن ماجه. قال ولزم المأموم متابعته، نعم يقوم معه إذا اعتدل لحديث إذا ما جعل الإمام ليتم به، ولما قام عليه السلام على التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في القراءة، فإن رجع عامدا لم تصح صلاة عامدا عامدا ذاكرا، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة رضي الله عنه ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو متى؟ قبل التسليم. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبدأ على مثليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاة، وإن كان صلى أربعة كانت ترغيما للشيطان رواه أحمد، وبعد فراغه لأثر للشك، وهذا ذكرناه لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قال وفي الكافر أمر الشك يكثر، ولذا قال بعضهم وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا، يقاس على هذا جميع التعبد، وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا يقاس على هذا جميع التعبد. بهذا ننتهي نحن وإياكم من أحكام السبت في كتاب منار السبع، يليه إن شاء الله باب صلاة التطوع. Thank you.